ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وقد قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم وأعجب من قصة أصحاب الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا السياق الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في سبب وصفة مخرج هؤلاء الفتية لما هو متلقى عن الأخبار الإسرائيلية، ومثل هذه كما هو معلوم لا يعتمد عليها، وإنما تذكر للاستئناس ولا يفسر بها القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. مع أن الحافظ بن كثير رحمه الله يعرض عن كثير من هذه الإسرائيليات، وعلى كل حال قوله رحمه الله بأن هذا هو المشروع، يعني اعتزال الناس عند وقوع الفتن أن يفر العبد منهم خوفا على دينه، وذكر الحديث وأنه في هذه الحال تشرع العزلة عن الناس ولا تشرع فيما عداها لما يحصل من فوات الجمعة والجماعات. هذا الإجمال الذي ذكره الحافظ رحمه الله يحتاج إلى شيء من التفصيل أكثر من هذا. فإذا وقعت الفتن فالناس إزاء ذلك على أنواع، منهم من لا يصلح له العزلة وينبغي أن يخالط الناس، وهو من يكون سببا لإطفاء الفتنة وتعليم الناس وبيان الحق لهم والمخرج من هذه الفتنة دون الدخول معهم فيها، فهذا قد يتعين عليه الخلطة. والصنف الثاني هو من إذا لم يعتزل فإنه يدخل في الفتنة، إما لأنه لا يميز بين الحق والباطل أصلا، أو لأنه يميز من الناحية النظرية، عنده نوع تمييز، ولكنه من الناحية العملية لا ينضبط فيخوض مع الخائضين في الفتنة، فمثل هذا قد يتعين عليه، يجب عليه أن يعتزل. والقسم الثالث هو من لا يدخل في الفتنة ولكنه لا ينفع الناس، لا ينفع الناس، إما لأنه ليس عنده من العلم والعمل ما يصلح معه أن يكون محلا للاقتداء، فإذا قال لم يسمع ولا يقتدي به أحد، أو لأن الفتنة صارت غالبة بحيث إن الناس صاروا لا يعبؤون به ولا ينتفعون بكلامه ولا فعاله ولا، فمثل هذا قد يكون السلامة في العزلة، والإنسان لا يأمن في الفتن أن يقع فيها. وكما في الحديث: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فكلما انقضت فتنة عرضت الفتنة الأخرى، وهكذا. فالمؤمن دائما يسأل ربه الثبات على الحق والتسديد والهداية، وهو يقول دائما في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. فالفتن خطافة وهي شديدة العلوق بالقلب، وما حصل في زمان الصحابة رضي الله عنهم وما بعدهم ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة عبرة لكل من يعتبر. فتجد الرجل لربما يكون من أئمة الدين، وتجد زوجته وخادمه وولده كل واحد على مذهب، هذا من الخوارج وهذا من المرجئة وهذا من القدرية، رجل واحد إمام يجتمع هؤلاء جميعا في بيته، الخادم على مذهب والولد على مذهب والزوجة على مذهب والولد على مذهب، وهذا موجود ليست حالة فرضية ذلك الزمان، فكيف بزماننا هذا؟ وعلى كل حال يقول وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. الاستثناء هنا يحتمل أن يكون منقطعا بمعنى لكن، ويحتمل أن يكون متصلا. نحن عرفنا أن الاستثناء المتصل وما كان المستثنى فيه من جنس المستثنى منه بخلاف المنقطع. فإذا كان هؤلاء القوم يعبدون الله عز وجل ويعبدون آلهة أخرى فيكون الاستثناء متصلا، إذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله من هذه المعبودات. وإذا كان أولئك لا يعبدون الله أصلا وإنما يعبدون آلهة أخرى فيكون الاستثناء منقطعا، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون فتكون ما هذه دالة على العموم كل ما يعبدون. نعم. لكن نعم. لكن الله عز وجل تعبدونه وتوحدونه. قال فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته أن يبسط عليكم رحمة يسركم بها من قومكم. يستركم بها من قومكم، وغير ذلك مما يحصل لهم من ألطاف الله عز وجل. ويهيئ لكم من أمركم الذي أنتم فيه مرفقا. الأمر هنا بمعنى الشأن، لأن الأمر كما سبق في بعض المناسبات يأتي بمعنى طلب الفعل افعل، هذا أمر، ويأتي بمعنى الشأن وما في هذا المعنى، ما أمر فلان، ما الأمر الذي حصل. ويهيئ لكم من أمركم الذي أنتم فيه مرفقا أي أمرا ترتفقون به، يعني وتنتفعون. هيئ لكم حالا يحصل لكم بها الانتفاع والصلاح، فعند ذلك خرجوا إلى آخره. ثم ذكر واقعة الغار في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف الله عز وكيف أن الله تبارك وتعالى عمى ذلك على المشركين. لأن هؤلاء الفتية خرجوا من قومهم إلى هذا الغار، وهذا الغار في محل ليس ببعيد عن تلك البلدة التي خرجوا منها، أيا كانت هذه البلدة، قد ورد اسمها في بعض هذه الروايات الإسرائيلية، ويقولون إنها في لغة العصر، أو في ليس لغة العصر فقط بل منذ قرون طويلة، يقال أصبحت يقال لها طرسوس. وبلاد الشام كما هو معلوم ليست بلادا كبيرة واسعة الأرجاء، بحيث إنه يمكن أن يعتزل الإنسان عن الناس في مكان لربما لا يصلون إليه إلا بغاية الصعوبة. بلاد الشام مليئة، ليست صحراء، مليئة بالبشر ومليئة بالقرى يعني فالناس منتشرون في مثل هذه البلاد، ليست كالصحراء التي لربما يسير الإنسان مسافة طويلة منقطع ينقطع فيها عن الناس، أو الغابات أو نحو هذا. فالشاهد أن هذا المكان قريب، بدليل أنهم بعثوا واحدا منهم يأتيهم بالطعام من القرية، ومع ذلك بقوا هذه المدة 9 سنوات إضافة إلى 3 قرون، 309 سنوات، ولم يصل أحد إلى هذا الكهف، ما جاهم أحد. يعني عادة الناس يعرفون البلد حجرا حجرا، والرعاة وما إلى ذلك يعرفون الكهوف والغيران، ويعرفون مواقع الماء في الجبال، كل ذلك يعرفونه، وهذا يوجد حتى في البيئات الصحراوية كما عندنا، فكيف ببلد كالشام؟ نعم، هذا مستغرب، فهو آية من آيات الله عز وجل، حيث هذه المدة الطويلة لم يأتيهم أحد. لو تأملت في حال جبل النور والغار وموضع الغار بارتفاع هذا الجبل جدا، كيف عرفه الناس؟ كيف توصلوا إليه؟ برأس هذا الجبل الذي تعرفون حاله وصفته، كيف وصلوا الناس إلى ذلك المكان وعرفوا أنه يوجد فيه غار؟ الناس ما يتركون حجرا في الهواء، يفتشون عنه، وهذا من قديم. فهذا في الشام، وهذه المدة الطويلة ولا يصل إليه الناس، فهذه آية، فإذا أراد الله شيئا كان. والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي الكفار إلى فم الغار ومع ذلك لا يرونه، وموسى صلى الله عليه وسلم ومن معه لما وقع لهم التيه بقوا في صحراء ليست واسعة الأرجاء إطلاقا، بقوا فيها نحو من 40 سنة على بحسب الوقف الوصل في الآية. بقوا هذه المدة الطويلة، حتى قيل إنهم كانوا يمشون سائر النهار، فإذا نزلوا في الليل في مكان، فإذا أصبحوا وإذا هم بالمكان الأول. هذه الصحراء التي تاهوا فيها ومعهم أدلة بلا شك، أمة كاملة، ومن سار في هذا الطريق وعرفه، وحتى لو لم يوجد معهم أحد فإن الناس إذا توجهوا من أي جهة سيخرجون من هذه الصحراء خلال أيام، من أي اتجاه بلا استثناء، أليس كذلك؟ ومع ذلك يبقون هذه المدة الطويلة ومعهم نبي من أجل أنبياء الله عز وجل، ويظللون بالغمام، وينزل عليهم المن والسلوى. هل هذا في مجاري العادات أمر يحصل ويعقل؟ لكن إذا أراد الله شيئا لا بد أن يكون. أذكر هذا من أجل أن من الناس من يقول أين الدجال الذي في الجزيرة؟ حينما في القصة تميم الداري رضي الله عنه في صحيح مسلم، وأين يأجوج ومأجوج إذا ما كانوا هم الصينيين؟ فأين هم؟ وين يكونون؟ ليه ما يطلع عليهم الناس؟ أين الأقمار الصناعية؟ وأين؟ نقول إذا أراد الله شيئا كان، لا يعجزه شيء. الإنسان أحيانا يضع نظارته على عينه ويبحث عنها في كل مكان، ولا لا؟ أليس كذلك؟ وهاتفه الجوال بيده ويبحث عنها في كل مكان حتى يتعب وهو يحمل في يده، نعم، وقلمه في أذنه ولا يترك مكان يبحث عنه، ومع ذلك الله عز وجل. وأحيانا أمام عينه يكون موضوع الشيء حتى الإنسان يستحي أحيانا يبحث ويفتش في كل مكان، فإذا سأل أحد قال انظر إليه أمامك، نعم. فالإنسان لا يتساءل بهذه الطريقة، تساؤل متشكك، نعم. فالله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا لابد أن يقع ويكون، نعم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وهذا فيه دليل على أن باب هذا الكهف كان من نحو الشمال، لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه ذات اليمين، أي يتقلص الفيء يمنة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسعيد بن جبير وقتادة، تزاور أي تميل. وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان. ولهذا قال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه وهو من ناحية المشرق، فدل على صحة ما قلناه. وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب، وبيانه أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند الغروب، ولو كان من ناحية القبلة لما دخله منها شيء عند الطلوع ولا عند الغروب. ولا تزاور الفيء يمينا ولا شمالا، ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال، ولم تزل فيه إلى الغروب، فتعين ما ذكرناه ولله الحمد. قوله تبارك وتعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور، التزاور هو الميل، نعم. ومن فسره بأنه الانقباض تقول فلان فيه زورار عن فلان، يعني انقباض وإعراض بمعنى تعرض عنهم، فهو راجع إلى هذا المعنى، إلى معنى الميل. تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، كلام ابن كثير رحمه الله، وهذا قال به جماعة من أهل العلم، أن باب الكهف كان من جهة الشمال، يعني انظر تصورا الكهف هو هذا المسجد، هذه الناحية الشمالية الآن مفتوحة، الشمس إذا طلعت من المشرق منها هنا، نعم، أين يوجد طرفها في الكهف؟ من ناحية يمين الداخل ذات اليمين، لأن اللي يدخل من هذه الناحية تكون الشمس عن يمينه في وقت طلوعها، نعم. وإذا كانت في حال الغروب فإنه يأتيهم طرف من هذه الشمس من ناحية الشمال، ليس الشمال يعني الجهة شمالية، وإنما شمال الداخل يعني يده الشمال اللي هي اليسار، فتأتي من يسار مدخل الكهف ومن يمينه أول نهار وآخر، وهم في فجوة منه مكان متسع لا تصيبهم الشمس. هذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله. ومن أهل العلم من قال، طبعا حال كلام الحافظ ابن كثير، أنه لا تأتيهم الشمس من ناحية الجنوب، بطبيعة الحال الشمس فيها ميل، ولا تأتيهم من ناحية الشرق والغرب باعتبار أن مدخل، لو كان مدخل الكهف من ناحية الشرق فهي لن تأتيهم إذا كانت بعد الزوال، أليس كذلك؟ ولو كان من جهة الغرب فهي لن تدخل عليهم في أول النهار، لكن هذه في أوله وآخره. قالوا فدل على أن باب الكهف إلى جهة الشمال. طيب، هذا معنى تحتمله الآية، وإن كان لا يترتب عليه عمل، لكن المقصود أن ينظر الإنسان في قدرة الله عز وجل وما هيأ لهم من أمرهم من ألوان الألطاف وما نشر لهم من رحمته تبارك وتعالى، فجعل الشمس تصيب الكهف في هذين الوقتين، أضف إلى ذلك ما يحصل لهم، ما حصل، ما قصه الله عز وجل من تقليبهم من أجل أن تبقى أبدانهم على حال من الاعتدال، وإلا فمعلوم أن الإنسان إذا بقي على ناحية واحدة، نسأل الله العافية الذين يصابون بأمراض مزمنة لا يستطيع أن يتحرك على ظهره، أو كسور أو نحو هذا يضطر فيها البقاء على ظهره، أو يصاب في غيبوبة أو كذا، يحتاج أنه يقلب، لأن هذا الإنسان يكون عرضة لأدنى الأشياء، فإذا جرح ظهره يعني يجرح هكذا من غير شيء تقع له جروح، فإذا وقعت له هذه الجروح عند ذلك ممكن يقع أي شيء بعدها، تتعاظم هذه الجروح، تأتي مشكلة ثانية الآن غير الكسر أو الغيبوبة أو العلة التي أقعدته، تأتي مشكلة ثانية الآن، مشكلة الجرح هذا اللي قد يتعاظم فيموت بسببه. فالمقصود أن تقليب هؤلاء، نعم، تبقى معه أبدانهم محفوظة لحالة من الاعتدال، وكل هذا مما نشره الله عز وجل لهم من رحمته. هنا معنى آخر ذكره بعض أهل العلم ورجحه على هذا المعنى الذي ذكره ابن كثير رحمه الله، وهو أن الأمر لو كان كما قال ابن كثير، قالوا فأين الآية هنا؟ ذلك من آيات الله، وقوع الشمس تقرضهم ذات اليمين وهم في فجوة منه. فهؤلاء العلماء قالوا بأنهم في مكان متسع، والله عز وجل يصرف عنهم الشمس فلا تقع عليهم فتضر أجسامهم، مع أنهم في مكان متسع من الكهف. وليس المقصود أن حواجز الكهف وجوانب الكهف الطبيعية هي التي منعت الشمس، لا، وإنما امتنع دخولها ووقوعها عليهم آية من آيات الله عز وجل، أن الله صرف ذلك عنهم مع أنهم في مكان متسع. يعني ليس المقصود أنهم في الناحية الشمالية وأن جانب الكهف الأيمن وجانب الكهف الأيسر والجنوبي يمنع من دخول الشمس وإصابتها لأجسامهم، يقولون هذا ممكن يقع لأي ناس يدخلون في كهف بابه من جهة الشمال، ولكن الله قال ذلك من آيات الله بعد ما ذكر انتقال الشمس بهذه الصفة، فقالوا فدل ذلك على أن الشمس صرفت عنهم

ذلك لكثرة تقلبهم، لكثرة تقلبهم، تقلبون كثيرا تحسبهم أيقاظا وهم رقود. والله تعالى أعلم، يمكن أن يكون هذا وهذا فالتقليب حاصل، لكن من نظر إلى نائم وهو يتقلب هل يقال إنه، هل يكون الناظر إليه يظن أنه بهذا التقلب أنه مستيقظ؟ ليس ذلك بلازم، من عادة النائم أنه يتقلب. نعم. وإنما الذي يظن أنه مستيقظ هو من كان قد فتح عينيه، لأن هذا خلاف العادة. الله أعلم. نعم. وقوله تعالى، لكن ما ذكر عن الذئب رعاك الله، صحيح؟ الله أعلم، هذا المعروف عند الناس. الشاعر في هذا يقول: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقضى نائم، هكذا يقال عنه. لكن هل يعني هذا أنه يرى بها حينما يفتح عينا ويغلق أخرى؟ الله أعلم. يقول هذا رعاك الله من شدة حذره، هكذا يقولون. وقوله تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الآن. من الناس من ينام عينه مفتوحة ولا لا؟ فهل يرى بها؟ يحتاج أن يسأل. قال: أنت ترى؟ إن كان يرى فمعناه أنه ما نام، لأن الرؤية لا تزول ترتفع بإطباق الجفن إلا في حال اليقظة فقط، وإلا فالنوم هو ارتفاع الإدراك، الروح تعمل في الجسد ولكنه يرتفع الإدراك، فهذا لون من الوفاة للأنفس، يرتفع معه الإدراك. وأما الموتى الكبرى فهي التي ترتفع معها الروح فيبقى الجسد جثة هامدة. نعم. فهذا الذي يفتح عينه نائم هو ما يبصر شيئا، فمن حيث الإبصار لا فرق بينه وبين المستيقظ، بينه وبين النائم الذي أطبق جفنه. لكن من نظر إليه فإنه قد يظن أنه مستيقظ. نعم. وقوله تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض. قوله: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة: الوصيد الفناء. وقال ابن عباس: بالباب، وقيل: بالصعيد وهو التراب، والصحيح أنه بالفناء وهو الباب. ومنه قوله تعالى: إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة مغلقة، أي مطبقة مغلقة. ويقال: وصيد وأصيد، ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب. قال: وصيد وأصيد هما لغتان للعرب، يعبرون تارة به، بعضهم يعبر بهذا وبعضهم يعبر بهذا، بعضهم يقول الأصيد وبعضهم يقول الوصيد. وما جاء في عبارات أهل العلم من قول بعضهم بعتبة الكهف، قول البعض بأنه بباب الكهف، لا يقصد أن الكهف له عتبة أو أن الكهف له باب، وإنما يقصد في موضع العتبة عند المدخل أو في موضع الباب، وإن لم يكن للكهف باب. ولهذا بعضهم يعترض بعض الاعتراضات التي لا محل لها، أنه الكهف أصلا ليس له عتبة أو أن الكهف أصلا ليس له باب. المقصود هو موضع الباب وموضع العتبة، كما جرت العادة أن الكلب يجلس في ذلك المحل للحراسة بالوصيد، باسط ذراعيه بالوصيد. وهذا هو أشهر الأقوال الذي عليه عامة أهل العلم، قول الجمهور أن المقصود ذلك المكان عند مدخل الكهف. نعم. ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب. قال ابن جريج: يحرس عليهم الباب، وهذا من سجيته وطبيعته، حيث يربض ببابهم كأنه يحرسهم، وكان جلوسه خارج الباب لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب كما ورد في الصحيح، ولا صورة ولا جنب ولا كافر كما ورد به الحديث الحسن. وشملت كلبهم بركتهم فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذا فائدة صحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. وقد قيل إنه كان كلب صيد لأحدهم وهو الأشبه، وقيل كلب طباخ الملك، وقد كان وافقهم على الدين فصحبه كلبه، فالله أعلم. كل حال هذا لا فائدة منه، معهم كلب، وبعضهم يقول مروا براع معه كلب فتبعهم، كل هذا لا فائدة فيه، وتكلموا على لون هذا الكلب واسم هذا الكلب أيضا، واختلفوا في اسمه. نعم، لكن ما الفائدة من هذا؟ نعم، هذا اشتغال عن المقصود وموضع العبرة بمثل هذه الأمور التي لا أثر لها. لكن هذه اللفتة اللي ذكرها الحافظ بن كثير لفتة جيدة، الكلب صاحبهم فوقع له مثل هذه النومة الطويلة. صحبة الأخيار الذي يصحبهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فإذا كان كلب وهو بتلك المنزلة السافلة المنحطة التي لربما إذا أراد الإنسان أن يبالغ في السب قد يتنزه عن أن ينسب آخر إلى مثل هذا الحيوان، فانظروا كيف الله عز وجل. وهكذا في قوله تبارك وتعالى في التعليم: نعم، وما علمتم من الجوارح مكلبين فصار صيده حلال. فالتعلم تشرف به النفس وترتفع وتتهذب حتى ولو كانت نفس من النفوس الدنية. وكذلك أيضا صحبة الأخيار، نعم، فإن الإنسان بصحبتهم ينال من الخير ما لا يخطر له على بال. وقوله تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، أي إنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم، لما ألبسوا من المهابة والذعر لئلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد لامس حتى يبلغ الكتاب أجله وتنقضي رقدتهم التي شاء تبارك وتعالى فيهم، لما له في ذلك من الحكمة والحجة البالغة والرحمة الواسعة. نعم، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يقول: لما ألقى عليهم من المهابة بحيث لا يقع نظر إلى آخره لئلا يدنو منهم أحد ولا هو الله عز وجل عم الأبصار عنهم، عم الناس عنهم، فلم يصلوا إليهم أصلا. وإلا لو رآهم الناس، لو رآهم واحد وذهب وأخبر الناس لتجمعوا ينظرون إليهم. نعم، فليست القضية والله أعلم من أجل ألا تمسهم يد لامس، ولا الناس ما رأوهم حتى نقول والله تركوهم فزعا، ولذلك لما وقفوا على أمرهم فيما بعد اجتمعوا وقالوا ما قالوا: لنتخذن عليهم مسجدا. ولكن لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت، ربما يكون لما كانوا عليه من هذه الهيئة التي ذكر الله عز وجل، عيونهم مفتوحة وهم في حال من الاستغراق والنوم، أو لما ألقى عليهم من المهابة، أو غير ذلك مما يعلمه الله عز وجل. ومن الناس من أهل العلم من قال بأن ذلك بسبب تغير أحوالهم من طول الشعر والأظفار لما جلسوا هذه المدة 309 سنوات، وكيف تكون حال الإنسان إذا ترك شعره فيها ولم يقص أظفاره، كيف يكون لحيته، كيف تكون شاربه، كيف تكون. لكن هل كانت أجسادهم تنمو في هذه المدة أصلا؟ بمعنى الآن لو أن هؤلاء بعد ما استيقظوا 309 سنوات صار عمر الواحد منهم يعني بالنمو، هم جاءوهم فتية، فهل قاموا وهم لحاهم بيض وهم في هيئة من عاش هذه المدة فعلا؟ لماذا لم يفزعوا هم من أنفسهم حينما استيقظوا؟ فظاهر الآية والسياق أن ذلك لم يحصل منهم، ولم يحصل منهم بل لم يعرفوا المدة التي بقوها، حتى إن بعضهم قال لبثتم يوما أو بعض يوم، لكن لو رأى أن شواربه أمتار وأن لحيته أمتار وأن شعره لربما يبلغ يمكن عشرات الأمتار في هذه المدة الطويلة كان استغربهم وخافوا، وكان ما قالوا أننا جلسنا يوما أو بعض يوم. واضح؟ دخلوا فتية ويخرجون. فليظهر الله أعلم أنهم قاموا بنفس هيئتهم، بنفس الهيئة، ويظنون أن المدينة هي المدينة، وأن العملة هي العملة، وأن الناس هم الناس، ولازالوا يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، يظنون أن الناس اللي في زمانهم أمس خرجوا منهم. بعضهم يقول أنهم دخلوا الكهف في أول النهار وفي أول النهار، وكان استيقاظهم في آخر النهار بعد هذه المدة الطويلة، فظنوا أنهم جلسوا يوما أو بعض يوم. فلا يعقل أن تكون حصل لهم التغير مما يحصل عادة للإنسان حينما ينمو في هذه المدة الطويلة، ولم يحصل لهم استغراب من هذا، ولم يدركوا أنهم جلسوا مدة طويلة إطلاقا. فليظهر الله على أنهم قاموا بنفس هيئتهم، كمن قام ممن نام يوما أو بعض يوم ولم يستنكروا شيئا من حالهم الظاهرة، ولذلك ذهبوا إلى المدينة باعتبار أنها كما تركوها. نعم، ولو كانوا في هيئة أخرى لكانوا بحاجة إلى إصلاح الحال قبل الذهاب إلى الناس ومقابلة الناس، بل قد يفزعون هم من أنفسهم لو كان. فقول من قال بأن ذلك لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا أنه بسبب شعورهم وأطفالهم ونحو ذلك، هذا كلام فيه نظر. فالله عز وجل على كل شيء قدير. الآن الجنين في بطن أمه قد يكون الحمل كما ذكر بعض أهل العلم يصل إلى 5 سنوات وأكثر، فهل معنى هذا أن الجنين يخرج وما شاء الله كأنه بخمس له أسنان وما شاء الله قواه كمن له 5 سنوات؟ لا، يخرج مثل اللي يخرج عمره 9 أشهر، وإنما يتوقف النمو عنده هذه المدة. هذا اللي يسميه العوام عوار، ليس كذلك؟ ايش تسمونه؟ ما تعرف. طيب، فهذا معروف عند العامة على كل حال، يتوقف النمو أو يكون بطيء جدا. فالله أعلم، صلى الله عليه وسلم.